بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا شيخنا، كيف حالكم؟ والله جزاكم الله خير يا شيخ، حفظكم الله، والله ما نريد نثقل عليكم يا شيخنا. أنت شيخنا ووليدنا يا شيخ، والله نحبكم في الله يا شيخ، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. وإن شاء الله يعني الموقع هذا لعلكم اطلعتم عليه، الموقع الموقع أهل الذكرى هذا الذي أراكم إياه هو عبد الوهاب. أيوة نعم، رأيت الكلمة، والله طيبة، والله يا شيخ جزاكم الله خير. ويعني لعل عبد الوهاب يعني شرح لكم يعني الموضوع بأن هذا الموقع أنشأه لي بعض الإخوة هناك في فرنسا من أجل إيش يعني دعوتنا هناك في فرنسا. صحيح يا شيخ، نحن مع بعض كل الشغلات مواليد وخطلت لأن حبات الجماعات شكرا عندكم تنزيلات شبكات تنزيل انتوا عندكم بروتة هنا عندهم نظام. صحيح نظام يا عبد الصمد إلى متى؟ الله المستعان. والله المستعان يا شيخ. نعم والله المستعان يا شيخ. والله يا شيخ محمد صالح لا ما اعرفه والله صراحه، شيخ خالد كلمني عنه ما اعرفه، انا دائما في فرنسا يعني نتزاور مع شيخ عبد الهادي. محمد صالح هذا اعتقد انه ما هو معروف يعني هناك. ايوه صحيح، والحمد لله والله يا شيخ. نعم اي نعم، لا والشيخ عبد الهادي والله الذي اعرفه وبعض الاخوه المعروفين هناك في باريس ممن درس في الجامعه الاسلاميه، بيننا شيء من التزاور والالفه، وانا بفضل الله على الاتصال ببعض الاخوه القائمون بدعوه هناك في ايوه. اجزاكم الله خير يا شيخ، نحن بحاجه يا شيخ الى نصائحكم انتم يا شيخ، تجمعونا بيننا يا شيخنا ان شاء الله يا شيخ. اسال الله ان يحفظكم يا شيخ، بارك الله فيكم. الموقع هذا يا شيخ انشئ من اجل هذا، نربط الشباب السلفيين بعلمائهم، فانتم تجمعون بيننا يا شيخ بمثل هذه الكلمات النيره. الموقع هذا أهل الذكر، أنا أنشأته من أجل هذا يا شيخ، نجمع بين السلفيين ونربط السلفيين بمشايخهم. أيوة بعضهم مع بعض كلهم يتصلون بالموقع يسمعون الكلمات. صحيح يا شيخ، إن شاء الله إن شاء الله نسعى في هذا يا شيخ، نسعى في هذا في الصيف عندما أسافر هناك إن شاء الله أخذ بنصيحتكم إن شاء الله ونسعى في هذا بإذن الله. اللهم أمين يا شيخ، بارك الله فيكم. لعلكم بارك الله فيكم يا شيخنا، حفظكم الله، جزاكم الله خير، حياكم الله يا شيخ، حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.